نجمة هذه الليلة من مواليد 13 مارس 1942. اسمها الحقيقي هو شروت مصطفى إبراهيم. حصلت على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية. اكتشفها المنتج رمسيس نجيب ليختار لها اسم بطلة من بطلات روايات إحسان عبد القدوس، فاختارت ليلى لحبها وعشقها للفنانة الراحلة ليلى مراد. كانت البداية في السينما من خلال الفيلم التلفزيوني الشهير أبو حبيب. هذا الفيلم الذي أدت فيه دور البطولة مع الفنان الكبير فريد شوقي. هذا النجاح والشهرة كانت سببا في عملها مع بداية إرسال التلفزيون المصري عام 60 كمقدمة لبرامج المنوعات، لكن عندما طلبت منها إدارة التلفزيون أن توظفها رفضت لأنها اختارت التمثيل. نجمة هذه الليلة لها بصماتها في العديد من الأفلام السينمائية، منها الناصر صلاح الدين، الأيدي الناعمة، عفوا أيها القانون، المدمن، حكمة المحكمة، الطاووس، عاصفة من الدموع، قطة على نار، اعترافات امرأة، معسكر البنات، زوجة بلا رجل، بطل للنهاية، عاشت للحب، و الرجل الذي قال لا. قدمت الكثير من المسلسلات التلفزيونية، منها أغلى الناس، على باب مصر، مواطن بدرجة وزير، عائلة شلش، محمد رسول الله، لا إله إلا الله، والقضاء في الإسلام. مستمعين الكرام، نجمة هذه السهرة فنانة ذات جاذبية تتحدى الزمن، إنها الفنانة القديرة ليلى طاهر. الفنانة القديرة ليلى طاهر، برحب بحضرتك يا فندم. اهلا بيكي استاذة ليلى. عندما تكون السهرة مع احد رواد زمن الفن الجميل تكون حيرتي من اين ابدأ هذا التاريخ الحافل وهذا التاريخ الطويل اللي حضرتك سطرتيه، ولكن اسمحي لي ان ابدأ معك بشروت مصطفى وهو الاسم الحقيقي لحضرتك، وهذه الشخصية التي تمنت ان تكون طبيبة ثم تحول الحلم الى بكالوريوس خدمة اجتماعية وأصبحت فنانة وأصبح الاسم ليلى طاهر. لو تذكرنا هذه الطموحات والأحلام المتغيرة والمتقلبة منذ البداية ماذا تقولي؟ هو أنا كنت بحب قوي مهنة الطب، فعلا كنت بحبها قوي، وكان كل العيلة ومش بس العيلة والمدرسين حتى الأساتذة في المدرسة كانوا كله لما يكتبوا لي في الأوتوغراف بيقولوا الدكتورة شروت. وبعدين جيت عند الثانوية العامة، كان والدي توفى فجأة في حادثة عربية، فأنا يعني جات لي حالة لخبطة، يعني كنت يعني صدمت صدمة كبيرة قوي في الحادثة دي. وبعدين كانت زميلتي كانت دخل أدبي، وأنا لقيت نفسي هبقى لوحدي لو دخلت علمي لوحدي، فرحت دخل أدبي أنا كمان، فباظت ال وبسهولة العائلة توافقت مع حضرتك مع هذا الاختيار؟ العيلة سايباني انا اختار لنفسي، ما حدش بيختار لي، يعني انت عايزة ايه اختاري اللي انت تحسي انك تقدري تشتغلي فيه كويس يعني. فكان فيه في ادبي وقت السنة دي بالذات اللي انا كنت فيها في الثانوية، كان فيه قسم ادبي رياضة وادبي فلسفة، انا كنت بحب الرياضيات شطرة فيها جدا، فده شدني ان انا ممكن ابقى ادبي رياضة، فدخلت ادبي رياضة. برضو جات الظروف انه بعد الثانوية ممكن بقى ادور اخش هندسه اخش بتاع يعني حاجه برضو كده. اتخطبت. يعني الاحلام هي اللي بتخون حضرتك فجاه يعني. ايوه يعني مش انا يعني الظروف هي اللي بتحول الواحد من طريق الى اخر. فاتخطبت وانا لسه في الثانويه قبل الامتحان واتجوزت بعد الثانويه مباشره. فاتعطلت عن اني اخش اي كليه اللي انا عايزاها، وكان في اتفاقيه ان انا هكمل الجامعه وانا متجوزه، لكن ما تحققش ده برضو، انه رفض الزوج لان حصل حمل مباشره. فقال لي لا انت حامل وانت هتبقي ام وبتاع، فيعني ما فيش. فاصريت على التعب. حصلت ايه؟ المهم انه الحياه الزوجيه ما استمرتش بسبب اصراري على دخول الجامعه. يعني الاتفاق كان معقود من البداية. ايوه كان معقود من البداية ان انا هكمل الجامعة، ما حصلش وانا اصريت على ده. المهم يعني هي الظروف، ربنا اللي بيرسم للواحد طريقه. فحصل ان انا خلفت ابني، ولكن الحياة الزوجية ما استمرتش. فهي السنة فاتت عليا سنة، فجيت اخش اي كلية، فكانت السنة ضايعة مني فما نفعش. فيا اما ان انا اعمل معادله، يا اما ان انا اعيد السنه، يا اما ان انا اخش حاجه تانية. فقالوا لي كليه الخدمه الاجتماعيه ممكن بتاخد فرق سنه، يعني دي السنه الضايعه دي. فقلت لا خساره سنه، ما ضيعش سنه من عمري يعني. فرحت مقدمه في الخدمه الاجتماعيه، والخدمه الاجتماعيه كان قريبه من الطب في نظري، يعني الطب الاجتماعي، الطب النفسي، يعني خدمة المجتمع وتحليل مشاكله ودخول فيها قريبة من الطب، أو كان ده في وجهة نظري. فدخلت كلية الخدمة الاجتماعية، استمريت في الخدمة الاجتماعية، وفجأة اتطلبت في الفن. برضه الظروف يعني. الظروف انا مش عارفه هي بتتوضب كده. يعني ربنا بيعمل لي سكك هو عايزها. لا لا هيبان في السهره كمان. وكانت البدايه في السينما من خلال الفيلم التلفزيوني الشهير ابو حديد. ايوه. الذي اديتي حضرتك في دور البطوله مع الفنان الراحل الكبير فريد شوقي، والذي عرض عام 58. أن تحصلي على دور بطولة فهذا حسن اختيار من حضرتك، ولكن أن يكون هذا الدور هو الظهور الأول لحضرتك فهذا هو المفاجأة والمسؤولية. كيف أقدمتي على تحمل هذه المسؤولية؟ أنا كنت بمثل في المدرسة وفي الجامعة، يعني ما كانش التمثيل جديد عليا، وكنت بحب التمثيل جدا. حتى اختياري للسينما من خلال أعمالي في الجامعة، يعني انا ما ساعدتش للعمل، انا بحب التمثيل ده كهوايه ليا بحبها. كان المنتج الكبير رمسيس نجيب كان عايز بطله جديده لفيلم ابو حديد، وبيبحث عن هذه البطله. فاحد الصحفيين قال له انه في بنت انا شفتها بتمثل في الجامعه في اسبوع شباب الجامعات ومنافسه الجامعات في التمثيل، وشفتها كويسه قوي. فقال طبعا عايز اشوفها. فدوروا عليا فين انا، قالوا دي في الخدمه الاجتماعيه. فبعت لي مندوب من المكتب بتاعه للخدمه الاجتماعيه عشان يشوفني. ففوجئت ان حد في المكتب المعيده بيقول لي في واحد عايزك، يعني مش مين اللي عايزني. فبيقول لي مكتب رمسيس نجيب يعني. فاخدت منه الميعاد وروحت البيت قلت لهم، فرفضوا. فعيطت بقى ودبدبت في الارض. وانت كنت ام استاذه ليلى؟ كنت ام، وعندي ابني. فقالوا لي لا، لان والدك كان مصر على انك تكملي تعليمك في الجامعه، وانت دلوقتي في ثالثه، فقدامك السنه دي والسنه الجايه. فوعدتهم وعدا صادقا انه لو حصل ان انا اشتغلت في التمثيل هكمل الجامعه، لان انا ما رضاش لنفسي انه بعد سنين التعليم دي كلها اطلع ولا حاجه. وكانت تجربه ابو حديد، وكانت تجربه وتجربه جميله وناجحه، يعني انا كنت سعيده بيها جدا لاني دخلت من اوسع الابواب، من ناحيه البطوله، ومن ناحيه المنتج كان اكبر منتج في مصر، ومن ناحيه تقديمي. يعني هذا المنتج ما كانش بيجيب اي بطله يجيبها من بيتهم يوقفها قدام الكاميرا يقولها مثلي، لا، يعني كان الاول بيعدها إعداد النجم، يعني قعدني مع أساتذة كبار من أساتذة التمثيل في هذا الوقت، قعدت مع زوزو نبيل، مع فاخر فاخر، مع عبد الوارث عصر، أساتذة الكبار دول قعدوا معايا واختبروني فنيا وأداءا وادوني خبرتهم فقعدوني من الناحية دي. أنا كنت وقتها بمثل في الجامعة، أنا وقتها بمثل وكان بيشرف على التمثيلية اللي احنا بعملها في الجامعة عبد المنعم مدبولي، وقبلها كنت عاملة المسرحية اللي عرضت في أسبوع شباب الجامعات، كان كمال ياسين هو المخرج بتاعها في الجامعة. فحتى بعد ما قعدت مع الأساتذة الكبار اللي هم رمسيس نجيب قعدني معاهم دول وودوني جزء كبير من خبرتهم، ما رجعت في الجامعة يوم البروفة، كنا لسه بكمل بروفات مع عبد المنعم مدبولي علشان العمل اللي هنقدمه في الجامعة. فالبروفة اللي عملتها بعد القعدات الطويلة دي مع الناس دي الكبار دول، بص لي عبد المنعم مدبولي كده قال لي انت النهاردة متغيرة. قلت له ليه حضرتك؟ قال لي لا أدائك متميز النهاردة. قلت له طب اقول لك الحقيقه بقى، انا حصل كذا وكذا وكذا. قال لي والله لا الف مبروك، ده انت تستاهلي وبتاع، وبدا يهتم بيا زياده. خلاص بقيت نجمه، خلاص خدت خبره منه كمان اكتر، وكانت تجربه جميله بالنسبه لي. ابو حديد، من اكثر المشاهد التي لم ولن تنسى في هذا العمل مع الفنان الكبير فريد شوقي، ترى حضرتك ممكن تتذكريها؟ في مشهد الحقيقة ما بنساهوش أبدا، لأني تعرضت فيه للموت. يعني كنا بنصور في الملاحات في اسكندرية، والمفروض أن أنا كنت زعلانة قوي وعايزة أنتحر، فبرمي روحي في المية، وفلاحة، أنا كنت دور فلاحة يعني، وفريد شوقي بيحاول ينقذني، وانا رميت نفسي في المية في الملاحات، ودخلت قعدت أدخل جوه في المية قوي قوي ومندمجة جدا يعني. ففجأة واحد من الصيادين اللي واقفين برا، يعني اللي بيصوروا والمخرجين والكده، لقوه بيصرخ، انا مش سامعه لاني جوه الميه مش سامعه، بيصرخ وبيقول طلعوها طلعوها، في دوامه هنا في الحته دي، لو رجلها اتحطت في الدوامه مش هترجع. فبقى فريد شوقي الله يرحمه يعني بقى يجري في الميه ورايا باسرع مما يمكن علشان يلحقني ويجيبني، والكاميرا برضو شغالة يعني، المشهد شغالين، سابوني زي ناجح خلاص يعني. ده المشهد كده هيبقى حلو يعني. واقعي. ففعلا لحقني فريد شوقي قبل ما اوصل الدوامة دي، قبل رجلي ما تقع فيها يعني، وشلني من المية على طول وخرج بيا، وانا كنت لابسه جلاليب فلاحي بقى طويله وكبيره وغرقانه ميه، وهو شايلني فحس ان انا تقيله قوي. هو كان دمه خفيف جدا، فبقى ماشي كمل المشهد كمله لغايه ما عدى الكاميرا وظهره بقى للكاميرا، وقال لي ياه انت تقيله قوي يا مدام. انت كم كيلو؟ كسفت جدا جدا وقتها، وفي الشحمر قال لي طب ما تتكسفيش قوي كده، انت غرقانه ميه معلش، بس انت تقيله فعلا كده. نحن ابيض ان شاء الله. ان شاء الله. انا قلت كده عشان اقول لك مبروك. متشكرين على التعب ده، ربنا ما حرمنا من عطفك. عجبتك المركب؟ رضا قوي، ان شاء الله اول شبكه هنرميها على اسمك علشان نستبانك. ما تبعدوش كتير عن البغاز. ما تخافيش، الواحد ما دام يعرف ان وراه اللي بيخاف عليه يحرص على نفسه. حل يا ريس، حل. خد دي تحميك من الشمس، وما ترجع بالسلامة ابقى رجعها. أعتقد أن هذا الفيلم والبطولة والبداية القوية التي حققت هذا النجاح كان لها مسؤولية اختيار واستمرار في الوسط الفني، وعلى الرغم من ذلك فحضرتك أطليت علينا بفيلم بيعد من أقوى الأفلام الموجودة في السينما المصرية. صحيح أنه لم يحقق نجاح في وقتها، ولكنه الآن عرف قيمته الإنتاجية والتمثيلية أيضا، كم من نجوم كبير وهائل فيه، ألا وهو فيلم الناصر صلاح الدين. وجود حضرتك وترشيحك في هذا الفيلم هل هو فعلا كان ترشيح ام اختيار وحسن اختيار من حضرتك بان تكوني ضمن هذه الكوكبة الكبيرة في هذا العمل؟ لا الحقيقة هو كان اختيار منهم من المخرج والمنتجة السيدة اسيا، مخرج يوسف شاهين. يوسف شاهين طبعا. وانا بالعكس انا كنت متخوفة من الفيلم، يعني انا تصورت ان الدور ده مش مناسب ليا في الاول، لان زي ما قلت لك انا بحب اختار قوي، فانا حسيت انه انا بعمل ملكة انجلترا، وملكة انجلترا دي مرات ريتشارد قلب الاسد، وريتشارد قلب الاسد هو حمدي غيث، الانسان ضخم الجثة الجهوري الصوت الشخصية القوية العظيمة القائد المغوار، وانا كنت لسه صغيرة قوي، يعني حجما حجم صغير جدا، شكلا شكل صغير جدا، سمات وشي هادئة، فحسيت انه لا انا هضيع يعني. ايه المواصفات اللي اساسها اختاروني يعني ازاي انا ابقى ملكة انجلترا مرات ريتشارد قلب الاسد؟ مفيش اي تشابه خالص خالص يعني. فاعتذرت عن الدور، فاسيا قالت لي ازاي فيلم كبير عظيم زي ده وتعتذر منه؟ قلت لها ما انا عشان يعني حريصة على اني اعمل حاجة كويسة، وانا حاسة ان انا مش مناسبة للدور ده. قلت بس ما تتعجليش في الرفض يعني. وراحت قالت يوسف شاهين وقالت له انه ليلى طاهر رفضت وبتقول انها مش، قال دي هبلة دي ولا ايه؟ هتيها هتيها. فقابلته قال لي انت عبيطة بنت؟ فقلت له لا اقول لك وجهة نظر يعني انا شايفة انه، قال لك، قال لي وجهة نظرك ايه؟ انت هتفهم اكتر مني يعني، انا اجيب ممثلة مش صالحة للدور؟ قلت له طب ما اقول لك وجهة نظري. قال لي قولي. فقلت له وجهة نظري، فقال لي لا انت حمارة مش فاهمة، افهمك بقى الدور ده ايه. فقال لي الدور ده ما هياش قائدة جيوش ولا هياش بطلة مغوارة ولا حاجة خالص، دي الانسانة المتدينة. قال لي انا عايز صورة العذراء مريم، انت تعرفي تديني صورة العذراء مريم؟ قلت له اه اعرف. قال لي طب مرات ده ليه؟ قلت له عشان انا ما كنتش فاكراها كده. قال لي لا انا عايز هذه الملائكية، طيبة التدين الخشوع النقيض لريتشارد قلب الاسد، كده يبقى ينفع ولا ما ينفعش؟ قلت له لا كده ينفع. والحمد لله ونجحت في الدور جدا. واذكر انه في مشهد في هذا الفيلم كنت بتكلم على صلاح الدين الرجل المسلم المتدين اللي بيحافظ على بلده العادل، وبقول ده بحماس وباحساس صادق قوي. فكان المشهد ده في السينما، ما السينما مش مسرح يعني ولا جمهور، في السينما كان ياخد تسقيف من الجمهور، يعني الناس اللي قاعده بتتفرج في الصاله الممثل ده صورة قدامهم لكن هو صورة، لكن هم من اقتناعهم بالمشهد كانوا بيسقفوا في هذا المشهد. صلاح الدين يحسن اختيار سفرائه. إذا قبلت الدعوة يا مولاي فبأي قلب نحاربهم حتى النهاية؟ قبول الدعوة لا يعني شيئا. ولماذا يجب علينا أن نحاربهم حتى النهاية؟ لأن أورشليم لنا، هكذا أمر المسيح. لم يأمر المسيح بأن تكون أورشليم لرجال مثل كونراد أو فيليب. المسيح لعن رجالا مثلهم وهو على جبل الزيتون. عما تتحدثين يا مولاتي؟ أترك أورشليم لصلاح الدين؟ وإذا كان صلاح الدين رجل شريف، وإذا كان صلاح الدين رفض أن يسلم إليه كونراد رأس ريتشارد، وإذا كان صلاح الدين لا يضطهد المسيحيين كما سمعنا، وإذا كانت حرية العبادة مكفولة، فما الداعي لأن نسوق إلى الذبح الآلاف والآلاف من جنودنا؟ ما هو المكسب؟ ابقوا معي، ابقوا معي يا شهداء المسيحية في كل العصور. صاحبة الجلالة ملكة انجلترا، زوجة الملك الجسور، فارس الصليب، ريتشارد قلب الأسد، تريد أن تسلم أورشليم لأعداء المسيح. وأنا كملكة مسيحية بعد تجربة سنة هنا في الشرق أفضل أن تكون أورشليم في يد ملك عادل مهما تكن ديانته، عن أن تكون في يد مسيحي غادر ليست عنده قيم خلقية. وكبرياء الملك يا مولاي والمجد الذي ينتظر مولاي الملك ريتشارد قلب الأسد، أكاليل الغار التي تطفلها له أوروبا، أجراس الكنائس في روما وفي كل العواصم الأوروبية التي تدق إكراما له، أوروبا كلها تنتظر لترى موكب ملك الملوك وهو يعود بمفاتيح أورشليم. ريتشارد يعود بمملكة أورشليم. Thank you. وقد كان هذا النجاح الثاني، لكن كان هناك بعد ذلك خطوة أخرى أعتقد أنها لا تقل نجاحا عندي قبل. ويمكن أنا يعني سمعت في تصريح لحضرتك قبل ذلك أن لا أهتم بدور البطولة بقدر ما أهتم باختيار الدور المهم الذي لا يصلح بأي حال من الأحوال أن يحذف من هذا العمل. حضرتك كنت دائما بتبحثي عن القيمة. أيوة. وأعتقد أن هذا ما شهدناه في الأيدي الناعمة، هذا العمل الذي جاء فيما بعد مع الفنان الكبير أحمد مظهر، صلاح ذو الفقار، مريم فخر الدين، والفنانة صباح وغيرهم، وكان من إخراج المخرج الراحل محمود ذو الفقار. أنا أعلم أنه من أجمل الأفلام الموجودة في السينما المصرية، لكن أنا سؤالي لحضرتك كيف اقتنعتي واستمريتي في هذا العمل على أن الفنان أحمد مظهر أب ووالد لحضرتك، وقد يكون هو في اليوم الثاني يقف أمامك كبطل معجب ومحب لحضرتك؟ وده حصل فعلا، يعني احنا عملنا الفيلم ده وبعديها عملنا مسلسل في التلفزيون وهو كان بحبه وبيحبني هو وزوجي في المسلسل يعني. ففعلا الفيلم ده يعني انا ساعدت بهذه المجموعة والباقة الكبيرة قوي اللي موجودة في الفيلم ده، وكنت متخوفة في داخلي انه انا اقل خبرة واقل سنا واقل تاريخا منهم كلهم. ما في كل عمل بتستشاري هذا الشعور استاذة ليلى؟ لا مش في كل عمل، لا يعني بعض الاعمال الكبيرة، اما يبقى الاعمال اللي بلاقي الشخصية مناسبة. ما اقصدش في كل عمل، اسمحي لي، في كل عمل في بداياتك، يعني كان من الممكن ان تقولي انني بدأت بدور بطولة مع الفنان فريد شوقي اذا انا اصبحت كبيرة، ولكن لم تقولي هذا عند دخولك لصلاح الدين، شعرتي انهم كلهم نجوم واين انا بين هؤلاء. ايضا في الايدي الناعمة قلت هذه المقولة، هل في كل عمل في بداياتك كنت تستشعري انها التجربة الاولى؟ كنت ببقى حريصة جدا، يعني انا حريصة قوي، وخاصة لاني عملت دخلت ببطولة وبعدين بدأت اعمل ادوار بطولات جماعية، فدي كانت بتخليني ادور على الدور القوي قوي، يعني اقول انه البطل بيبقى كل التركيز عليه، يعني هيظهر بصورة لامعة طالما انه يؤدي دوره بنجاح. اما البطولة الجماعية فما فيش تركيز على واحد، فيش تركيز على حد، فممكن قوي اذا كانش الدور قوي وله اهمية في وسط هذه المجموعات الكبيرة المتميزة اللي لها تاريخ فني كبير ممكن اضيع، ممكن مجهودي ما يبانش. ولكن انا تعلمت كلمة واحدة قالها لي محمود ذو الفقار مخرج فيلم الايدي الناعمة، قال لي انا شايفك متخوفة، قلت له يعني تفتكر انا يعني هبان في وسط المجموعة الكبيرة دي الحلوة دي؟ قال لي انت ممثلة جيدة، اعملي دورك باتقان وحطي في دماغك كلمة واحدة، اللي اشتغل مع الكبير يكبر. فانا الكلمة دي لغاية النهاردة حطها في دماغي واحب اقولها دايما لكل الوجوه الجديدة، ياريت يقتنعوا بيها انه اللي بيشتغل مع الكبير بيكبر. وبعدين يا عم عثمان، ازيك يا عم عثمان؟ وزي بابا؟ بخير يا ستي، ربنا يخليكم ويصلح الحال. كتر خيرك يا عم عثمان، انت تعالى. يا ست انا ليا مين غيركم، بس اعملي معروف يا ست، لازم تشوفوا طريقة. ضروري، اطمن. مع السلامة. الله يسلم. ايه الحكاية بابا؟ ماله بابا عيان؟ بابا الخدامين سابوه والتليفون انقطع، حتى الاكل مفيش. بابا هيجوع يا جيهان. طب وهنعمل ايه دلوقتي؟ لازم سالم جوزك يتدخل، هو بيصور حاجة اسمها سالم. يعني هنسيبه كده؟ لا، احنا لازم نروح لسالم دلوقتي حالا. يلا نلبس. يلا. صباح الخير. كمي ده سالم يا بابا، جوزي. جوزك يا ست ميربت اللي اتجوزتيه من غير رضايا؟ جاي هنا يعمل ايه؟ جاي اطلب رضاك وننسى الماضي. عاوزني انسى ان بنتي اتجوزت ميكانيكي؟ هو عيب اني ميكانيكي؟ يا بابا سالم متخرج من كلية الهندسة. انا ابتديت السلم من اوله علشان اعيش من بركة العمل اليدوي، والحمد لله ربنا فتح عليا، ودلوقتي عندي غير الورشة مصنع كبير للشاسيهات، وعندنا كمان يا بابا قرشين كويسين في البنك وفيلا لطيفة في المعالي. ها عايشة فيها بأي صفة؟ عال عليهم مش كده؟ انا عمري ما عشت عال على حد، من يوم ما عشرت عيلة سالم وانا حاسة اني خرجت من سجن الفراغ اللي كنت عايشة فيه هنا. انا والحمد لله عايشة بمجهودي، برسم صور وبيعها يا بابا. طيب وجاية هنا ليه دلوقتي؟ انا مش طردتك؟ طردتني عشان مرضتش اتجوز النبيل عماد، لكن انا عندي امل انك تغير رأيك. وانا عندي امل انك تتنازل وتقعد معنا كم يوم في المعاد. احياتك يا بابا. اروح اقعد عندكم انتم؟ انتوا لازم حصل فيه اخوكم حاجة. طب بلاش تيجي نيجح. المهم يا بابا اننا نعيش سوا. ايه ده يعيش هنا بزيته وشحنه؟ يلا يا ميكانيكي على الورشة بتاعتك يلا. الفنانة القديرة ليلى طاهر، اسمحي لي أتوقف مع حضرتك عند نقطة أخرى وعلامة في السينما المصرية. صحيح أن اسمها لم يردد بحجم نصر صلاح الدين والأيدي الناعمة، ولكن اسمحي لي يعني بدءا حتى من الموسيقى التصويرية للفيلم للفنان الكبير عمر خيرت، ومنذ الوهلة الأولى من الفيلم المدمن مع الفتى الأسمر راحل الفنان الكبير أحمد زكي وعادل أدهم، نجوم وأسماء أيضا ونجمة التلفزيون نجوى إبراهيم. نجوى إبراهيم صحيح. أيضا اختيار حضرتك لهذا الدور كان على أي أساس، وكيف أتقنتي هذا الدور وإن كان إحنا استشعرنا أنه دور بطولة لأنه كان موجود بشكل أساسي؟ أنا عجبني موضوع الفيلم قوي، وحسيت أنه الأربع شخصيات المهمين جدا، المدمن أحمد زكي، الطبيب عادل أدهم، الطبيبة حبيبة أحمد زكي نجوى إبراهيم، والطبيبة المساعدة للطبيب اللي هي بتحل محله في كثير من الأحيان، فهم الأربعة دول. الدكتورة سعاد. الدكتورة سعاد اللي هي أنا عملتها، فأنا حسيت أنه الأربعة دول في مركز واحد وهم الأربعة اللي شايلين الفيلم كله. أنا عجبني الدور وعجبني الفيلم، وكان عجبني أحمد زكي ما كان في الوقت ده وصغر سنه، ولكنه كان وصل لمكانة كبيرة في الفن، فأنا كنت حابة هذه الشخصية الغير عادية، أنا شايفها غير عادي يعني. أنا كنت عايزة أشاركه في عمل، فأنا انبسطت أن أنا هعمل الدور ده، وشغل كتير قوي بيبقى مع أحمد زكي فيه. على قدر الاستمتاع بالعمل مع أحمد زكي اللي حضرتك تمنيت العمل معه، وأعتقد أن حضرتك حتى هذه اللحظة يعني خلال سهرتنا ما فيش أمنية حضرتك تمنيتيها وما تحققتش. الحمد لله. الحمد لله أستاذة ليلى. ولكن من أصعب المشاهد التي لم ولن تنسى في هذا الفيلم مع الفنان أحمد زكي؟ مشهد كان أحمد زكي مدمن، والمفروض أنا الطبيبة، الدكتور اللي هو عادل أدهم المتولي أمر وهو مدير المستشفى وصاحب المستشفى ومهتم بيه جدا، فأوكل لي رعاية هذا المريض بشدة والاهتمام بيه وحراسته حتى لا يخرج من أوضته أو يهرب من المستشفى، وسافر الطبيب الكبير وترك لي هذه المسؤولية. ففي مشهد أنا مع أحمد زكي بيديله حالة عصبية لمنع المخدر عنه طبعا، وبيحاول يخرج من المستشفى، يخرج من الأوضة عشان يهرب من المستشفى، وأنا بمنعه بكل قوة. يعني كل قوة لا تأتي في نصف قوة لدى أحمد زكي. طبعا يعني مش ممكن، لكن أنا كنت بعمل كل مجهودي فعلا بقوة، يعني اديت كل قوتي أن أنا أمنعه، ولكن هو لأن أحمد زكي كان لما بيعمل أي دور كان بيعيشه ويتقمصه بشدة، فلا يعني ان هو ممكن يأذي الممثل. أيوة. فهو انا بدي كل قوتي عشان امنعه، وهو بيدي كل قوته عشان يتغلب على المنع، يبعدني من طريقه ويهرب من المستشفى. ففي الاخر المشهد بيروح زقني رميني في الارض، فاتخبطت في الحيطة ونزلت في الارض، وحسيت ان انا في شبه غيبوبة. فعلا. وقعدت مرمية في الارض، وفتح الباب وجري هرب وقالوا ستوب، وانا ما قمتش من على الارض. مش قادرة يعني. والمشهد متصورين وكده نجح ومكمل خلاص، وانتهى المشهد، انتهى بانه رماني في الارض وفتح الباب وخرج، خلاص خلص المشهد ستوب. قومي بقى يا ست ليلى. ما قامتش ليلى. ورجعت قلت له كده يا احمد تعمل فيها كده. انا عايز اشتغل معاك. مان مان مان في الدورة الثانية. ما تحاولش عايز اشوفها. لازم تستريح. عايز اخرج مش هتخرج. ما بمنعكش. لازم تقعد في المستشفى لغاية ما تبصل حقن. وتبطل هروب وترجع انت الكويس يا مكتب. وكل هذا التاريخ السينمائي الطويل والحافل، إلا أن حضرتك مثل رواد الفن الجميل حتى نجوم السينما الكبار توقفتي لفترة طويلة عن السينما إلى أن عودتي هذه الطلة وظهرتي مع مش عايز أقول النجوم الجدد، لو اعتبرنا أن الفنان محمد هنيدي من النجوم الجدد لا أعتقد أنه هو يعني أخذ مكانه من فترة طويلة، ولكن حضرتك أطليتي مع الشباب وكانت مفاجأة، لأن حتى الدور كان جديد على أرستقراطية ليلى طاهر. كيف تم اختيارك لهذا الدور وهذه الجرأة في قبول العودة مرة أخرى بهذا الدور؟ أنا مبدئيا بحب قوي الأدوار اللي هي مش أنا، يعني البعيدة عن شخصيتي الحقيقية. أنا بقول إنه الممثل بيظهر قدراته كممثل في دور بعيد عن شخصيته الحقيقية، وإلا يبقى هو بيمثل نفسه يعني، فمفيهاش شطارة. فأي دور بيجيلي بعيد عن شخصيتي بحبه بيعجبني. فلما جه دور محمد هنيدي وطلبوني للدور ده، أنا استغربت إن هم اختاروني، يعني أنا دايما الأدوار الصعبة دي أو الغريبة عليا أنا اللي ببقى عايزاها، لكن كون هم يختاروني استغربت يعني. وكان محمد هنيدي اللي كلمني في التليفون وقال لي انا عايزك في فيلم معايا ونفسي تبقي امي في الفيلم ده. قلت له قوي قوي طبعا ده يساعدني جدا، واحنا اشتغلنا مع بعض مسرح قبل كده وانا مؤمنه بيك وبحبك جدا وكده. فايه الدور؟ فقال لي يعني هعمل دور فلاح ومش. قلت له ايه يعني انا هعمل امك الفلاحه؟ قال لي اه. قلت له يعني انت ليه اخترتني؟ قال لي مش انا، المؤلف هو اللي اختارك. كان يوسف معاطي استاذ كبير ومؤلف عظيم، فقال لي وهو جنبي هيكلمك. فكلمني فايه يا استاذ يوسف يعني ازاي اخترتني في الدور ده يعني ليه يعني انا مش صعب عليا لكن ليه يعني. فقال لي انا شفتك فيه يعني، انا وانا بكتب انا شايفك قدامي من حاجات صغيره عملتيها قبل كده، فانا حسيت ان انت هتعمل الدور ده حلو قوي والناس مش متوقعاك، فهيبقى هتعمل فرقعه. وقت كان اسمعي يا مصر، المشوار اللي احنا رايحينه ده هو اللي خطوبه ولا قرايه فتح، ده اختبار للبنت وخلاص. تفهمي؟ ايوه ما ليه، واوعي تكوني قايله لحد في البلد كده ولا كده. وغلاوتك ما قلت لحد، على الاقل الجوازه ما تتنزلش ان شاء الله. يلا نوت يوم ان شاء الله، ادعي الله يا ربنا يوفقنا. مبروك يا استاذ رمضان، الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. الناس دي عرفت منين؟ انا شرفني وانا يعني هقول. لا ما انت مش هتقولي، ده ناقص الزرعه تقول لي الف مبروك. وهني فتانه. ماشي يما ماشي. مبروك يا رمضان. شايفه يما؟ مالك يا مشلبيه؟ مالك دنيتك. مبروك يا استاذ رمضان، الله يبارك فيك. تعرفت منين يا سلامه؟ كل الناس كانوا بيتكلموا على امبارح سوق السمك يا استاذ رمضان. سوق السمك كمان؟ هو انت كنت هتعشينا ايه النهارده يما؟ سمك. امشي امشي. يا صلاه النبي يا صلاه النبي، زفه كمان لفه يا امه. كل دي هم وزيش لحد، كان ناقص اروح الاقي نفسي مخلف منها عيلين. يا ضناير مش هاني دول همي. وسعيتي بهذه التجربة؟ سعيت بيها جدا، كنت مبسوطة قوي طول ما أنا بشتغل في الفيلم. كل المجموعة كانت لذيذة، المخرج والمؤلف والممثلين كله، كنت مبسوطة بيها جدا يعني. وأعتقد أن هذا النجاح الذي حققه الفيلم كان سبب في أن يتحول هذا الفيلم السينمائي إلى مسلسل درامي ويذاع في رمضان وبنفس وجود حضرتك المتألق. صحيح، هو ميزة المسلسل اللي اتعمل أنه ما عادش نفس الموضوع، هو استفاد من الأسرة دي بس، محمد هنيدي هو رمضان مبروك وامه، هم دول الاثنين بس. جاب الاثنين دول وحطهم في موضوع تاني خالص، في برضو فلاحي في نفس البلد بتاعته، استغل نجاح العمل في طرح العمل. الشخصيتين دول اللي نجحوا في الفيلم خدناهم في نفس القرية وعملنا بيهم موضوع مختلف تماما، انه مش مجرد مدرس وانما بيناقش الانتخابات وبيناقش سطوة رأس المال وبيناقش هجرة الشباب الى الخارج وبيناقش، فالموضوع مختلف خالص عن الفيلم، عشان كده المسلسل نجح. لو كنا قعدنا الفيلم نفسه ما كانش هينجح، لانه اي عمل ينجح لا يعاد. زي ما تحدثنا عن السينما، ما ينفعش نغفل الدراما التلفزيونية، هناك مسلسل يعني لم ولن ينسى، عائلة شلش يعني، والكوميديا الغير متوقعة أيضا من الفنانة ليلى طاهر والمقنعة في نفس الوقت. هذه التجربة والتي جمعت حضرتك بالنجم الكبير الراحل صلاح ذو الفقار، صحيح ما كانش أول عمل يجمعكوا، لكن يعتبر أول عمل كوميدي، فكان بالتالي شكل جديد وكأنه أول عمل بيجمعكم. هذا التعاون وهذه الفكرة على أي أساس تم اختيار الفنان صلاح ذو الفقار والفنانة ليلى طاهر؟ هو حاصل أنه الحقيقة كل الأعمال اللي عملتها مع الراحل صلاح ذو الفقار كانت ناجحة كلها، وحصل استثمار من المنتجين لنجاحنا مع بعض، يعني كان في تفاهم وما كانش في أنانية، كنا نعمل لإنجاح هذا العمل، محدش بيقول أنا لازم أنا اللي أظهر، لازم أنا أخذ الاهتمام الأكبر، لا أنا كنت بعمل ده، ولا صلاح علما بأنه هو نجم قبل مني وأكبر مني، لكن أنا مشوفتش منه أبدا أي أنانية في أنه بيقول أنا، ولا حتى يقول أنا اسمي هيتحط الأول إزاي، ولا أنا اهتمام بي هيبقى أكتر من غيري أبدا. فده كان مسهل إنه التعاون. فلما بننجح في عمل بيروحوا جايبيننا في عمل تاني. لكن عائلة شلش حتى من اسمها كانت بالفعل أسرة مصرية مثقفة كوميدية، يعني تركت بصمة وعلامة رائعة. هذه التوليفة ما بين أن تجمعي أنك امرأة عاملة وامرأة كوميدية في نفس الوقت ومثقفة في وقت آخر، كيف استطعتي أن تلمي؟ يعني هل في شخصية في الواقع كانت بتحاكي هذه الشخصية المكتوبة على الورق، ولا دي كانت توليفة وترجمتيها وصعدت على الشاشة بهذه الصورة؟ لا، ما كانش في شخصية بقلدها أو شفتها في حياتي، لا هي كانت مكتوبة حلو، وأنا عشت في الشخصية اللي مكتوبة دي، والمخرج الحقيقة كان مساعدنا قوي قوي. مثلا كان في الوقت ده، كان زمان قوي اول ما فتح التلفزيون كنا بنعمل بروفات كتير جدا لاي عمل، ونعمل بروفات للحركه ونعمل بروفات كانه يعني مسرح، وبعدين نروح نصور، لانه وقتها في الاول كنا بنصور مره واحده مش مشهد مشهد بالترتيب ورا بعض دو دو دو دو دو كده يعني. فكنا بنحتاج لبروفات كثيره. بعد كده ما بقاش في بروفات تقريبا، يعني هي بروفة قراءة مرة وخلصنا، وعلى الاستوديو والتمثيل مسؤولية كل ممثل بقى. كل حد لوحده بقى يتحمل مسؤولية، مسؤول عن نفسه. لكن في الحقيقة في مسلسل شلش احنا عملنا فيه بروفات كتير، وده من الأسباب اللي قربت الممثلين كلهم من بعض، وحسينا ان احنا فعلا بقينا عائلة واحدة من كتر ما قعدنا مع بعض نقرأ، والمخرج يدينا وجهة نظره، وأنا بشوف زميلي بيمثل إزاي فأنا باخد منه، وهو بيشوفني يعني عارف أنا هعمل إيه. مش لسه بنتفاجئ، ساعات الواحد يتفاجئ بالممثل بيمثل في سكة وانت في سكة تانية. هذه ممكن تتعاملي مع هذا الموقف إزاي أستاذة ليلى؟ يعني هي بتبقى متعبة شوية عشان يعني أقرب الاتجاهين لبعض، بتبقى متعبة إن أنا لازم يا إما أنا أجره لناحيتي يا إما هو يجرني عشان نستلم ونستلم. لازم يعني إيه، يا إما هو يشدني للاتجاه اللي هو ماشي فيه يا أنا أشده للاتجاه اللي أنا ماشي فيه. إنما في شلش الحقيقة لا، كنا عارفين إحنا بنعمل إيه واحنا في الاستوديو، فده كان مسهل العملية وطلعنا بشكل صادق جدا. مش فاهم يا جماعة يا جماعة، كل يوم عاملين إذاعة بالحكاية بسيطة خالص، شيء بيحصل كل ساعة، في مسائل عائلية تبتدي ويا الرضا، يا جماعة يا جماعة. ايه ده؟ اسمعوا لي الكلام ده، زرار جاية فين زرار القميص؟ ايه مالك بتزعق ليه؟ فين الزرار ده يا ست هانم؟ ما القميص سليم اهو. بقول الزرار ده اهو. ايوه قول بقى زرار مش الزراير. من غير الزرار ده القميص ما يتلبسش. لا يتلبس يا شلش. اربط فوق الكرابطه بالجامد قوي تنتهي المشكله. مهما ربطتها جامد قوي هتزحلق والقميص يتفتح. محدش هياخد باله يا شلش كده اهو. طب ايه رايك بقى يرضيكي ان انا اقطع لك زراير فستانك؟ عايزني اخرج بفستاني مقطع؟ دريهم بالاشار. لا ده انت عايز تتخانق بقى كده اهو. حضرتك بدل ما تعترفي باهمالك بتسهليها لي علشان ايه؟ عشان انزل مبهدل. ايه مبهدل؟ مبهدل دي كلمه كبيره قوي على حته زرار واحد مقطوع. الزرار الواحد المقطوع ده هو روح القميص. خلاص يا شلش خلاص هركب لك روح القميص عشان ترتاح. ما هو على بال ما تركبي لي روح القميص ده الامر يقتضي ان انا اقلع لك القميص ده والبس جاكيتة البيجامة. وبعد ما تركبي روح القميص هقلع جاكيتة البيجامة والبس القميص. طبعا في الاثناء دي اخد انفلونزا. مش هتلحق يا شلش. هي ايه الانفلونزا دي واقفه لك على طرطوفة مناخيرك مستنيه لما تقلع القميص؟ طب اتفضلي يا سكان اتفضلي. الزراير الزراير فين الزراير؟ فين الزراير؟ انا سالتك انا كلمتك انا بكلم نفسي فين الزراير؟ الزراير ايوه فين الزراير؟ ادي الزراير. الابره فين؟ ايوه فين الابره؟ وادي الابره يا شلش. يبقى فاضل دلوقتي الخيط البني. فين الخيط البني؟ ايوه طبعا مش هتلاقي الخيط البني. يا رب يا رب انصرني عليه ولاقي الخيط عشان ما يشمتش فيا. وطبعا على بال ما تلاقي الخيط البني اكون انا اتاخرت عن شغلي. شلش ممكن تغير القميص خالص؟ علشان اغير القميص خالص لازم اغير البدله يا ست هاني. غيرها يا اخي وريحني. طب اتفضلي حضرتك هاتي لي البدله الرمادي والشراب الرمادي. حاضر البدله الرمادي عشان شلش بيه البس البدله الرمادي. ادي البدله الرمادي يا استاذ. اهي بس يمكن ما لاقيش شراب رمادي. انا بقى عايز الشراب الرمادي. لا بقى انت مش عايز تخرج النهارده اكيد مش عايز تخرج. اصلها كلكعت من ابوخي يا الشراب الرمادي يا زرار الياقه دي. بس الحمد لله ادي الشراب الرمادي. ده رمادي ده؟ ده رمادي ومهبب. حقيقة عندما تكون السهرة مع فنانة من زمن الفن الجميل لها جاذبية من نوع خاص استمرت ولن تفقد بريقها للحظة على تقادم العهد بعطائها الفني تكون سعادتي بهذه الليلة وبهذا اللقاء فنانة بقيمة وقامة الفنانة القديرة ليلى طافر. شكرا قوي على الكلام الحلو ده. كل سنة وانت طيبة والمستمعين طيبين ونلتقي معهم دايما على كل خير. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.